بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الساعة التي في يوم الجمعة. وهذه الساعة يأتي ذكرها في الحديث، نسمع الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي، توفي في محرم سنة 21 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن مالك وابن أنس أبو عبد الله الأصبحي المدني الإمام المتوفى سنة 79 و100. عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان، وكنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد هذا لقب، مدني فقيه ثقة ثبت، توفي سنة 31 و100، وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وكنيته أبو داود، توفي سنة 17 و100، وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة، وتوفي مرابطا في ثغر الأسكندرية. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة متوفى سنة 57 على الصحيح. وهذا الإسناد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا من الأسانيد التي قيل عنها إنها من أصح الأسانيد، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر يوم الجمعة، ذكر شأنه وفضله. ومما ذكر من فضله أنه قال فيه ساعة، ساعة المقدار من الزمن، المقدار من الوقت، وهذه الساعة قليلة يعني في يوم الجمعة، لقوله في آخر الحديث: وأشار بيده يقللها، ليست ساعة طويلة وإنما هي قليلة تكون في يوم الجمعة. ما فضل هذه الساعة؟ قال: لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. الله أكبر، يا ساعة إجابة! وهذه الساعة لا تكون إلا في يوم الجمعة، وفي كل جمعة على الدوام. يعني في أقوال أخرى ضعيفة وشاذة أنها تكون جمعة واحدة في السنة، وقيل جمعة واحدة في الدهر، لا، هي في كل جمعة. قال فيه ساعة يعني في يوم الجمعة من كل أسبوع. هذه الساعة التي لها هذا الفضل العظيم في أي ساعة تكون، في أي وقت من يوم الجمعة، هذه مسألة فيها خلاف طويل عريض. ذكر الحافظ في الفتح، حافظ ابن حجر في الفتح، ذكر 42 قولا في تحديد هذه الساعة، 42 قولا، وزاد قولا ثالثا، زاد قولا ولكنه ذكر أن هذا القول غير منقول، يعني إنما أخذه الحافظ اجتهادا من بعض العلماء في عصره من أقران الحافظ، وإلا هو من الأقوال التي ليست ما قيلت من قبل. إذن هذه كم؟ هذه 43 قولا في هذه الساعة. أرجح هذه الأقوال، ثلاثة أقوال أرجحها وأقواها. القول الأول أن هذه الساعة تكون من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة، هذا الوقت من مجيء الخطيب وجلوسه على المنبر إلى انصرافه من الصلاة. وهذا التحديد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي موسى. قد يقول قائل طالما الحديث في صحيح مسلم طب لماذا النزاع بهذا الشكل؟ إذن هذا الحديث ينبغي أن يكون فاصلا وحاسما في هذا النزاع. الحديث في صحيح مسلم، نعم هو في صحيح مسلم، ولكنه منتقد. انتقده الدارقطني في الإلزامات والتتبع، وقال الصحيح انه من قول ابي برده ابن ابي موسى، يعني هو ليس موقوفا، مقطوع من كلام من؟ من كلام التابعي، وهذا هو الراجح ان هذا التحديد ليس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وانما هو من قول التابعين، احد التابعين ابو برده. اذا هذا القول، هذا دليله، عرفنا ما في الدليل. القول الثاني أنها بعد العصر إلى غروب الشمس، وهذا أشهر الأقوال وأصحها من حيث الدليل، من حيث الحديث يعني. هذا ثبت من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه الصحابي في سنن أبي داود وغير من كتب السنة أنها بعد العصر إلى غروب الشمس. ولكن أيضا حتى هذا الحديث من حيث رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أيضا فيه نظر، والظاهر أنه من كلام عبد الله بن سلام. لماذا؟ لأن هذا التحديد كان معروفا عند علماء اليهود، وهذه الساعة كانت معروفة حتى عند أهل التوراة، كانت معروفة، والظاهر أن هذا التحديد كان معروفا عند اليهود والله أعلم. وجاء في حديث أن عبد الله بن سلام لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الساعة حددها هو، وسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيحتمل أن يكون هذا السكوت إقرارا للتحديد، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكت لأنه لم يوحى إليه في هذه الساعة بشيء متى تكون، والله أعلم. على كل حال يعني رفع هذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام فيه نظر. القول الثالث أنها متنقلة كليلة القدر، لا تكون في ساعة محددة معينة من يوم الجمعة، مرة تكون في الصباح، ومرة تكون في الظهر، ومرة تكون في العصر، والله أعلم. وهذا هو في نظري أرجح الأقوال، وهذا كليلة القدر الراجح فيها أنها متنقلة وليست محددة معينة في ليلة بعينها، وهذا ثابت في السنة. سنة تكون في ليلة 23، وسنة تكون في 27، وسنة تكون في 25، وهكذا. وأما اعتقاد العوام يعني أنها تكون في ليلة 27 هذا ليس بصحيح، ضعيف. الراجح أنها متنقلة، وكذلك هذه الساعة الراجح أنها متنقلة حتى تتوفر الدواعي على مراقبتها والاهتمام بشأنها، يعني الإنسان يكون طول الوقت في يوم الجمعة وهو يدعو يتحرى هذه الساعة. ولذلك ينبغي لك أيها المؤمن في يوم الجمعة أنك لا تغفل عن الدعاء، في كل ربع ساعة تقول اللهم أجرني من النار وأدخلني الجنة، أو اللهم اغفر لي وارحمني، تدعو بدعاء في كل وقت في يوم الجمعة. لماذا؟ حتى تصيب هذه الساعة. فهذا الأظهر والله أعلم. العلامة ابن القيم في زاد المعاد رجح أنها متنقلة، ولكنه حصرها هو حصرها بين الوقتين المذكورين في حديث أبي موسى وفي حديث عبد الله بن سلام. يعني تكون متنقلة، تارة تكون في الظهر عند جلوس الإمام إلى انصرافه من الصلاة، وتارة تكون بعد العصر. وقوله إنها متنقلة هذا طيب، ولكن حصره في هذين الوقتين هذا فيه نظر، وإنما هي متنقلة وليست في ساعة معينة، والله أعلم. وجميع الأقوال التي أكثر من 40 قولا، هذه الأقوال جميعها إنما هي اجتهادات، إما من الصحابة وإما من التابعين وإما من تابع التابعين، يعني اجتهادات علماء، وليس هناك حديث مرفوع صحيح صريح في تحديد هذه الساعة، والله أعلم. ولو قيل بحديث يكون هكذا فأقرب الأحاديث إلى هذا هو حديث عبد الله بن سلام أن هذه الساعة تكون بعد العصر إلى غروب الشمس. وعبد الله بن سلام لما حدث بهذا الحديث اعترض عليه أبو هريرة وقال له كيف تكون يا أبا يوسف، كيف تكون بعد العصر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو قائم يصلي، وهو قائم يصلي ولا صلاة في هذا الوقت؟ فقال له ألم يبلغك أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إن الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة، فإذا جلس الإنسان ينتظر صلاة المغرب فإنه في صلاة، وهذا من التأويل المقبول. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاها الإمام ومن بقي جائزة. كيف؟ إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. ما الذي يريد البخاري هنا؟ قال الشراح إن البخاري يريد مسألة العدد الذي تنعقد به الجمعة، هناك أقوال، ولكن أرجح هذه الأقوال هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الجمعة تنعقد بثلاثة، خطيب واثنين يصليان معه ويستمعان لخطبته ثلاثة. إذن لو كانوا جماعة يصلون مع خطيب فانفضوا عنه وانصرفوا وبقي معه عدد ولو كان قليلا، وصلى بهم، صلى الجمعة بهم بهذا العدد القليل، يقول البخاري إن الصلاة جائزة. وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتيك في الحديث. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا معاوية بن عمرو أنه قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد أنه قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا معاوية بن عمرو، هو الأزدي أبو عمرو البغدادي وهو ثقة من صغار الطبقة التاسعة، توفي سنة 1400 وحديثه الكتب الستة. وكان هذا الرجل على علمه وفضله كان شجاعا، يقول الذهبي عنه كان شجاعا لا يبالي بلقاء 20، ما يبالي. أنه قال حدثنا زائده بن قدامة أبو الصلت الكوفي وهو ثقة ثبت صاحب سنة. لماذا صاحب سنة هذه؟ لأنه في الكوفة، والكوفة هي عش التشيع. توفي زائد سنة 61 و100. عن حسين، حسين هو ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي وهو ثقة، تغير حفظه في الآخر من الطبقة الخامسة، توفي سنة 36 و100 وحديثه الكتب الستة. هو ثقة تغير حفظه في الآخر. طيب تغير حفظه، هل هذا يضر؟ لا ما يضر، لأن زائدة ابن قدامة ممن سمع منه قبل التغير. حسين تغير لكن في جماعة من العلماء الحفاظ سمعوا منه قبل التغير، منهم زائدة ومنهم شعبة والثوري وهشيم وخالد الطحان، كل هؤلاء سمعوا منه من حسين بن عبد الرحمن قبل التغير. عن سالم بن أبي الجعد، سالم بن أبي الجعد الكوفي وهو ثقة أيضا وكان يرسل كثيرا، توفي سنة 100 من الطبقة الثالثة. أنه قال حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه متوفى سنة 78، قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قوله نصلي جاء في صحيح مسلم في الحديث نفسه، قال يعني في رواية مسلم ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يخطب. إذن هنا قال نصلي، نحن نصلي، في صحيح مسلم قال نخطب والنبي يخطب. فكما قال الحافظ في الفتح تكون هذه الرواية التي هنا بينما نحن نصلي من باب تسمية الشيء بما يقاربه، لأنه سمى الخطبة هنا سماها صلاة، لأن الصلاة تكون قريبة من الخطبة بعد الخطبة. وهم في الواقع يعني هنا قد تكون هذه الرواية بالمجاز أو بالمعنى أو كما قال الحافظ تسمية الشيء بما يقاربه، وإلا هم كانوا في الخطبة ما كانوا في الصلاة. لما انفضوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان النبي يخطب، كان يخطب بهم، فتركوا الخطبة وانصرفوا إلى القافلة. يقول إذ أقبلت عير تحمل طعاما، عير مجموعة من الجمال تحمل طعاما. وطبعا كانوا الظاهر أنهم كانوا بحاجة والله أعلم، وما كانوا يعلمون أن هذا الشيء لا يجوز. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أصحاب النبي، ولكنهم الظاهر أنهم كانوا بحاجة ماسة إلى الطعام، وأيضا في الوقت نفسه ما كانوا يعلمون أن هذا الشيء، كانوا يظنون أن هذا الشيء مباح، يعني يجوز الإنسان أن يقوم يروح لينشغل في شؤونه وفي حاجياته، كما هو الآن الحال في صلاة العيد، خطبة العيد، لو الإنسان قام من خطبة العيد ما في بأس مثلا، لكن الجمعة لا. فقاموا رضي الله عنهم وانصرفوا. يقول فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلا 12 رجلا. الله أكبر، جمهور الناس قام، ما بقي إلا 12 رجلا، منهم في بعض الروايات منهم بكر وعمر، هم الذي بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر رضي الله عنه فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. الشاهد في الحديث لما بوب له البخاري قوله ما بقي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا 12 رجلا. هذه نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى الرد على الفقهاء الذين اشترطوا في انعقاد الجمعة أن يكون العدد 40 مصليا، فهذا العدد ليس عليه دليل، بل هو فيه دليل لكنه ضعيف، وهو قول ضعيف، وهذا الحديث حج عليهم، لأن النبي خطب وصلى بكم؟ 12. ولو كانت 40 هذه شرطا لما صلى النبي جمعة، لصلىها ظهرا أليس كذلك؟ ما تنعقد. فهذا الحديث رد على هذا القول وهو قول ضعيف وإن كان مشهورا عند الناس. الفائدة الثانية أن الخطيب يوم الجمعة يصلي بمن حضر ولو كان عددا قليلا، ويتفرع على ذلك أيضا ما حصل في الحديث الحادثة، يتفرع على ذلك رحمك الله، يتفرع على ذلك أن الخطيب لو انفرنقع عنه الناس وبقي معه عدد قليل فإنه يكمل ويصلي به. ثم قال رحمه الله: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي، توفي سنة 1200 وباقي السند معروف. قال البخاري: الصلاة بعد الجمعة وقبلها. الصلاة بعد الجمعة وقبلها، طب لماذا قدم بعد؟ يعني المنطق أن يقول قبل. نعم هذا من دقيق فقه البخاري، وكأنه يريد رحمه الله أن السنة في الجمعة إنما تكون بعدية، أن السنة في الجمعة إنما تكون بعدية ولا تكون قبلية، يعني الجمعة ما فيها سنة قبلية كصلاة الظهر، وإنما قبل الجمعة أنت بالخيار، إن شئت صليت ركعتين وجلست، وإن شئت صليت ما كتب الله لك إلى أن يحضر الخطيب، وهكذا كان يفعل السلف. إذن قبل ما فيه، أما بعد، ولذلك الحديث هل الحديث فيه قبل؟ ها؟ ما في قبل، الحديث بعد. قال ابن عمر رضي الله عنه قال: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، أي في بيته عليه الصلاة والسلام. طيب هنا حديث عبد الله بن عمر أفاد أن السنة البعدية يوم الجمعة تكون ركعتين وفي البيت، وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وكيف الجمع بين الحديثين؟ الجمع بين الحديثين أن يقال السنة البعدية أقلها ركعتان وأكثرها أربع، إن شئت صليت ركعتين وإن شئت صليت أربع ركعات، هذا جمع. وجمع آخر أفضل من هذا، وهو إذا صليتها في المسجد تصليها أربعا، وإذا صليتها في البيت تصليها ركعتين، هذا جمع حسن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لنا إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، هو نفسه عليه الصلاة والسلام كان يصليها ركعتين في بيته، فنحن نتأسى بالحديث الذي في البخاري هذا المتفق عليه وبالحديث الذي في صحيح مسلم، نعمل بهذا ونعمل بهذا، نجمع فنقول نصليها أربعا إن صليناها في البيت، إن صليناها في المسجد، ونصليها ركعتين إن صليناها في البيت. طب لو قال قائل: إيه هو أفضل، أن أصليها أربعا في المسجد ولا ركعتين في البيت؟ الجواب: ركعتان في البيت أفضل من أربع في المسجد، لأن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وهذا من تمام التأسي بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو قال قائل: طيب أنا لو صليتها في بيتي أربع ركعات، نقول: لا حرج، لا بأس لو فعلت ذلك، ولكن لو صليتها ركعتين أيضا أنت متأسٍ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الجمع بين الأحاديث في هذا الباب. ثم قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا، هل هذا الأمر فانتشروا وابتغوا من فضل الله هم الله سبحانه وتعالى عاتبهم على أنهم تركوا الخطبة وانصرفوا إلى التجارة. ثم إن ربنا سبحانه وتعالى من فضله قال لهم: إذا الصلاة انتهت وفرغتم من صلاتكم انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اذهبوا للتجارة وللتكسب. هل هذا على سبيل الإباحة أم على سبيل الوجوب؟ على سبيل الإباحة، هذا على سبيل الإباحة. والدليل عليه هذا الحديث الذي ساقه البخاري، لأن الصحابة في هذا الحديث، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، لما كانوا يفرغون من صلاة الجمعة هل كانوا يذهبون للسوق ولا كانوا يذهبون يأكلون طعاما عند امرأة من الأنصار؟ هذا الثاني. فدل ذلك على أن قول الله عز وجل فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الإباحة. يعني يا معاشر المؤمنين، ما فاتكم قبل صلاة الجمعة من تكسب وتجارة وابتغاء من فضل الله فإنكم تعوضونه متى؟ بعد الصلاة. وليس ذلك على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الإباحة والاختيار. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل أنه حدثني قال عندي حدثني أبو حازم قال حدثني أبو حازم عن سهل قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقة، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقة. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة عرقه فتكون أصول السلق عرقه وكنا ننصرف من صلاة الجمعة. إذا وقفت تقول عرقه، بس إذا وصلت تقول عرقه وكنا ماشي. فتكون أصول السلق عرقة وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بهذا، وقال: ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم، هو سعيد بن الحكم ابن أبي مريم المصري، وثقة ثبت فقيه من كبار العاشرة، توفي سنة 24 و200. قال: حدثنا أبو غسان، أبو غسان هو محمد بن مطرف المدني نزيل عسقلان، وثقة من السابعة، توفي بعد 60، أي سنة 61، بعد سنة 61، وحديثه الكتب الستة. قال: حدثني أبو حازم وسلام بن دينار المدني الأعرج القاص، وثقة عابد، توفي في خلافة أبي جعفر المنصور، عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء، الأربعاء جمع ربيع، والربيع الجدول الصغير أو الساقية الصغيرة، كأنصباء جمع نصيب، في مزرعة لها سلقة. تعرفون السلق؟ نوع من البقول معروف عندكم؟ ها؟ السلق ايش يسمى عندنا؟ انا حاولت اصل ماذا يسمى عندنا ما عرفت. ها؟ سلق هو يعني الذي تبين لي انه هو بين الجرجير، شبيه بالجرجير. والله سلق، لا لا مو قمح، لا لا بقل، هو بين الجرجير فعلا، شبيه بالجرجير. نعم، وهذا بس عدانه طويله. كيف؟ ايوه يسمى سلقا، سلج، هو قريب من الجرجير. لله، نعم هو يعني هذا قريب. على كل حال عرفنا الان ما هو السلق، نوع من البقول قريب من الجرجير، وبين الجرجير والكرنب. ما بقول يا شيخ، ها كيف؟ خضرة خضروات ليس من البقول، يعني مو مثل الجرجير والبقل والكرنب ولا شيء. ها؟ يطبل ما هو البقول اللي يكون حبوب زي الفول والعدس ولا شيء بقول نوع من البقل. لا لا لا البقل البقول هي هذه البقول هي هذه والله أعلم هي من البقول هذه شفت هو إيه هذا لأنها تجز كلما نبت منها شيء يجز وهكذا كيف سبانخ أي أحسن زي السبانخ فعلا مثل السبانخ حميضة والله احنا دوخنا السلق هذا الله المستعان على كل حال هي كانت تزرع السلق هذا فيقول سهل رضي الله عنه فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر يعني تجزه ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها جيد فتكون أصول السلق عرقه يعني يقوم مقام اللحم الشعير الآن يعني مثل الرز عندنا الرز يحتاج إلى لحم ولا لا الشعير يحتاج إلى لحم ما في لحم عندهم فقراء ما الذي يقوم مقام اللحم السلق جيد يكون عرقه يقول سهل وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه شو ما قال نأكله لعق جيد يعني من شدة الالتهام يقول وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك يعني نتمنى يوم الجمعة ننتظره بفارغ الصبر من أجل هذا الطعام شوف كيف البساطة عند الصحابة ما في تكلف سبحان الله عفوية رضي الله عنه ما في تصنع عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي حصل يحدثون به يعني ما قال والله كيف أنا أقول كنا نتمنى يوم الجمعة لأكلة سلق شعير لا قال الحقيقة وقال الواقع وهذا يدل على أن ما عندهم تكلف عفوية بساطة في حياتهم رضي الله عنهم الحديث الثاني إذن هذا الحديث دليل على أن قوله سبحانه وتعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا ليس على سبيل الوجوب لأن الصحابة هؤلاء سهل من كان معه كانوا يذهبون للغداء جيد قال حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي أنه قال حدثنا ابن أبي حازم اسمه عبد العزيز وهو صدوق فقيه عن أبيه أبو حازم إلى آخر الحديث قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة إذن القيلول والغداء بعد الجمعة دليل على أنه ما في تكسب ما في تجارة فالحديث فالآية الكريمة ليست على سبيل الوجوب ثم قال البخاري في آخر باب من أبواب الجمعة باب القائلة بعد الجمعة كان البخاري يقول إن أصحاب النبي ما كانوا يقيلون قبل الجمعة يعني قبل الجمعة ما في غداء ما في قيلولة ما في نوم وإنما هو التأهب والاستعداد لصلاة الجمعة واضح؟ كانوا يستعدون لصلاة الجمعة ثم يؤخرون القيلولة بعد الصلاة طيب إذا كان الإنسان يترك راحته ويترك قيلولته لأجل الصلاة من باب أولى أن يترك التكسب والتجارة إذا كان الإنسان يؤجل القيلولة والنوم والراحة والغداء بعد الصلاة من باب أولى أن يؤجل التكسب والتجارة هذا المراد وإن كان التكسب والتجارة قبل صلاة الجمعة ما في بأس يعني إذا ما أشغل وعطل عن الصلاة ما في بأس الآن طبعا في يسمونه سوق إيش سوق الجمعة ما في حرج بشرط أنه ما يعطل عن الصلاة نعم نسمع الحديث ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت أنسا يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل ثم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمعة ثم تكون القائلة قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عقبة الشيباني الكوفي وهو ثقة من الطبقة العاشرة انفرد بإخراج حديث البخاري توفي 20 و200 على الصحيح قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري أبو إسحاق الفزاري هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الكوفي نزيل الشام، وسكن المصيصة، وهو إمام ثقة جليل. أبو إسحاق الفزاري من أئمة الإسلام. قال عطاء الخفاف: كنت عند الأوزاعي فأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق، فقال للكاتب: ابدأ به فإنه والله خير مني. هذا من يقوله؟ الأوزاعي. وقال إسحاق بن إبراهيم: أخذ الرشيد، يعني الخليفة أمير المؤمنين، أخذ الرشيد زنديقا فأراد قتله، فقال: هذا الزنديق أين أنت؟ يخاطب الرشيد، يقول له: أين أنت من 1000 حديث وضعتها؟ الظاهر هذا الحديث اللي عند الشيعة اليوم، هذا اللي في كتب الشيعة. قال: أين أنت من 1000 حديث وضعتها؟ فقال له الرشيد: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وابن المبارك ينخلانها نخلا؟ شوف الرشيد أحال على من؟ أحال على أبي إسحاق الفزاري. هذا دليل على أنه علم وإمام عظيم معروف حتى عند الخلفاء، ولكن ليس معروف عند الشباب اليوم مع الأسف. عن حميد، توفي أبو إسحاق 86 و100 على قول البخاري، عن حميد الطويل أنه قال: سمعت أنسا يقول: كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيم. هذه الأحاديث دليل على أن القيلولة تكون متى؟ بعد الجمعة. ودليل أيضا للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الذي يرى أن الجمعة يشرع أن تصلى قبل الزوال. هذه المسألة كنا بحثناها وقت الجمعة، ذهب الإمام أحمد إلى أنها مشروعة قبل الزوال، وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن وقتها يكون كوقت صلاة الظهر أي بعد الزوال. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.